لا انا بقى خلاص دي مثلا رقم 20 متر كده 20 متر يعني 40 طيب بالنسبه للمشروع ده مستحيل 40 متر كتير على السوق تلب حتى يعني في مثل على كده ممكن يعدها عربية على شكل يعني ما ماشي يعدها عربية حتى قده جنبه هنا بينا يعني جنبه كتير 10 متر صح يعني الباب 3 وحتى الحمراء اليومين 3 وحتى الحمراء شو كويس ايوز ليه بزن نفسه بقى عشان يبقى الديزاين نفسه بقى تصميم الديزاين نفسه والكونستراكشن بتاعه نفسه ايه حسيت مش على مبنى كمبنى طب وتراب كاساس بيقول ايه بقى المفروض الاتساع بتاع المبنى ده وبتاع المزرعه من 8 ل 10 او 12 ده الاتساع يعني الاتساع المقاسي مثلا في خلال المزرعه يبقى الاتساع النص بتاعها من 8 ل 10 او 12 ما يقل ولا يزيد عنه عشان هيحصل مشاكل في التهويه في الكلام ده بالنسبه للارتفاع الجدار شكرا حضرتك الحمد لله دخلت المحمل اول امبارح أربعين ونص أو واحد وأربعين أول حرارة ونص مش من 40 لواحد. طب كلنا عارفين درجة حرارة الكاتل، درجة حرارة الموز، درجة حرارة الإزاز. أنا بيجي سألت درجة حرارة الكاتل ده من حد شبه. صحنا في البطنين كتير خمي كتير ده البرشة بتاعت البرشة. أنا عندي وقت الحرارة تبقى لاحظه اللي في البيت لما هو مجيب كتاكيت بنحاول ان احنا ندفيها وطلبة الحرارة على العالية عندها في المرحلة الأولية هو أول الأسبوع ده أو الأسبوعين بيكون عليه البودي والبرشة درجة التحضير خلاص بنتحضر الدرجة بنزوديها وطلبة الحرارة الإضافية بنقول لها على السبلمنت تأكيد بالنسبة للبودي كونتريشن البرنامج واحد لما بقول بوست بودي كونتريشن هتيجي بقى تحصل اللايرز عن البرويلرز اللاير درجة حرارة تحتاجها تختلف عن البرويلر. طيب نشوف بقى البودي كونتريشن والبرويلر اللي احنا هنمشي عليها. وين المفروض درجة الحرارة في أول أسبوع من 32 مثلا معانا في الأسبوع Thank you. سيان سافر برضه. ايه انت لو نزلت تلاقي في وسط عايش امريكا كان ده كان نايم وعلى عجلة ورحت مكان تاني برضه هو نفس الباب انا هيفرق بالنسبه لك مش هيفرق. هو هنا بقى الفكره ان انا عندي تجربه عايز اهيئ الظروف ان هو لما يوصل دي اوضه ولا حرب مدريد واثنين واربعين ده ما يبقاش ستريس عليه ده يبقى ظروف طبيعيه هو عاشها اصلا ومتكيف عليها وما يعرفش عن كده ستريس وديس مفهوم. فهو يعني يقول هو دي الجمله اللي بقى في الكتاب بس انا جدا ليه بتحل الشغل تأثير الأرض في الـ Temperature خلاص؟ فبالتالي ما تتعرفش الستريس ولا ما تتعرفش دي أول نقطة. النقطة الثانية قالت إن هو بيبقى ليه للتزرع القطري وبيبقى فيه سن هي والإمساك والبروجرس طبعاً بتبقى زهرة وبيبقى مستعد لو الإنفايرمنت تمشي كده بتحصل كويس كويس مصر كل Temperature في الجيل للإنفايرمنت وبالتالي يحصل كولابس للإمساك ويحصل سفوكيشن أسكيت ده هو موضوع بصمتك. طب انت لما تكون مكان ازاي تعرف الشيء في بدايه ودرجه الحراره بتاعتها عاليه؟ لما بيتصرف لي تحس ان الكليه عيني كلها في كوب واحد كده بتعرف درجه الحراره اللي احنا لازم نزود درجه الحراره. لما تطلعي تشوفي ان انت عندك مثلا لمبه او دفايه يكون عليها بودر بتلاقي الشيء كلها بعيده قوي عنك ده بيوحي ان درجه الحراره لازم نقلل. خلاص يبقى في امتحان يبقى على الصوت او اول حاجه عايزين نقولها يعني ايه بروتين؟ الحاجه الثانيه تقولي البروتين والبريشر. النقطه الثالثه تقولي الفانكشن والبروتين. النقطه الرابعه نقول انواع البروتين. انواع البروتين والبريشر هتقولوا دلوقتي في السلايد ايه؟ يبقى انا بقول بودي زي ما احنا دلوقتي قلنا بودي والبريشر الفانكشن التعريف والتفصيل هنقوله مع انواع البودر في الجزء اللي هيبقى جاي ان شاء الله. مفهوم؟ يعني واحد سيبته قاعد في البيت بيجي اقول له هيبقى على البودي ممكن تدي ايه بقى الكلمتين دول ايه بقى الكلمتين اللي احنا لسه هنقولهم نص درجه واحد اللهم صل على ديفينيشن اوف تمبريتشر التمبريتشر فانكشن وده اللي جبنا المنطقة انت حضرتش البارس انت الخير انت الخير انت المعلومة بس بالمشتركة انت انا اسمع التسجيل وانت تعالى انا اقل حدنا الحضرة اللي فاتت شوفي البويلر الفاتحة ايه عشان البقع وعايزين البويلر ده اللي نشوفي في البيت ده عشان ايه بس الانسان يكون بيضا. تقديم تطويل يعني مثلا لما يبقى عندنا مثلا فقط مثلا 20,000 دولار ماشي؟ واللي عندنا مثلا 15,000 فهو تقريبا بيقسموها يعني هو بيقول تقريبا نص ربع كل مثلا في السنه ولا ثلاث حتى نص ربع على كل مثلا درجه اللي على 18 هيبتدي ايه؟ نص درجة على مدار السنة يا دكتورة؟ نعم على مدار السنة؟ اه على مدار السنة يعني لو افرض مثلا هو بيحسبوا الإنتاج على مدار السنة بس هي مثلا لو ظبطت درجة الحرارة السنة دي وهو ماشي على 18 والإنتاج كان 60,000 بيضة جت السنة اللي بعدها لقيت الإنتاج الكويت قل المعدل مثلا 20,000 يعني كل اللي طلع 40,000 بيضة فقال ال 40,000 دول بيقسموه بقى مثلا نتيجة درجة الحرارة قل لها زي العدد ده ويفرض قلت شهرين وشهرين لا دي بقى شغل أبحاث بس يعني هو يقوم إيه لك إيه وقال لك أنا درجة الحرارة نص درجة وشوف إيه اللي هيحصل فالنتائج دي أو الحاجات دي بتبقى أبحاث مسجلة وكده نتائج طب لو قال لك درجة الحرارة 4 بس تزيد عن 18 شوف إيه اللي يحصل يقول نفس الشيء اللي يحصل ناكل كتير هو هو يعني بيستخدم سموس درجة الحرارة مختلفة بيحصل شعر خلاص؟ فعايزين ventilation. الكلام اللي احنا لسه قايلينه ventilation بيشتغل ازاي؟ هتلاقي من الجنبات 20%. يعني انا بقول ventilation لازم تقول لي الكلمتين اللي انت قولتهم، تقول لي ventilation بيشتغل 20%. لو قلت لك بزرعه نص ساويش، لو اصلا ديفينشن يبقى بيشتغل كام؟ 25 25 30. خلاص كنا يا شباب، اول حاجه قلنا الventilation الكلمتين اللي احنا قلناهم في الاول صح. انا عندي البصمه الضوء ده اهميته ايه؟ يعني من غير الحبل يأثر بيأثر على الجنين بيبقى سمول وبيأثر على الشيب بيبقى سمول الشيب. زي ما احنا اتكلمنا في السي او 2 كنا بنتكلم في الصور لازم ايه الشيب او الشيب ازاي كان برضه لما بيأثر على الكوالي بتاع الشيب. يعني انا زمان في الامتحان بقول لك قصه يسوس بتؤدي الى حدوث او بتأثر على الريشن يبقى كل السي او 2 ايه وزياده درجه الحراره بتفسر ايه زياده درجه الحراره هنا عشان هي ايه الاكل فلما يجي الاكل هيقل البرودكشن سواء الويت او الشيب او الكلام او النمبر يعني خلاص؟ كله خلاص ساعتين يجي او كل الكورسز اللي هتؤدي الى سن الشيب او شيب الزيت. طيب بالنسبه ليه الهرمون البريشر مع درجه الحراره عاليه؟ قال لك لو زاد درجه الحراره وضرب الرطوبه مع بعض قلنا ده بيؤدي لستريس وممكن يحصل ان الفتحه اللي عند الصوابع تحصل بفوق وتكون مختلفه. فعشان كده درجه الرطوبه المفروض ما تزيدش عن وما تقلش عن. طيب ايه اللي بيجي في الفتره اللي احنا بنسالها؟ زيادة الحرارة ما هي إلا الأكل فهي إلا أنت ألا سنة وطوبة هنا الأنصار تتأثر أو زيادة ألا تتخلي ما كل العالم في الوصفي أو الوصفي صح؟ طيب بالنسبة لنا للوجه ده تلاقي الديشة إن أنا عندي الوجه عالي الوجه ده تلاقي الديشة من الوجه عالي فبالتالي لما الوجه تزيد والوجه ده تبقى موجودة الزياده دي وكده لازم هي صلاه وادي الامر اللو يونيتي هتؤدي الى نقص الجمهور في الدوره يعني حتى مش نفس اللي اصلا بقى في الجمهور وزي ما قلنا اللو يونيتي هتؤدي الى نقص ايه خلاص كلام يبقى صح حتى لو انت ما فيش حاجه زياده في الفمات كلام يبقى مطلوب. أنا أخذت إيه حال الوالدي؟ أنا أخذت في الأول، أول مقارة خالص عشان الناس تستطيعها الأخر الاستنشنز اللي أنا بحاجاها لأي مزرعة عشان تبقى نافعة سواء المزرعة متاحة اللوكيشن بتاعها أو كونستراكشن كمبنى أو مصروف داخلية أونلاين وبنتيجيشن وفيرورز مثلا أو بتكون فيديوز أو كونستراكشن داخلية. الحاجة الأولى التانية اتكلمنا على المايكرو فرايدنج ممكن تفضلوا سواء البريشر يونيت سواء البريشر اتكلمنا على تأثير الفرايدنج على الجود الهاوسي سواء الديزاين بتاع الهاوس أو سواء على الجود الموجود داخل الأسرة. في حاجة صعبة لحد دلوقتي انت لو ما كنتش موجود يعني كده عشان الناس ما تحضرش البيت وبدل الامتحان على يعني في سؤال لو كنت جايباه صح وغلط وقلته في المحاضره بتاعه بتكسب بالميلانين. حصل. عشان المفروض ان انا قريته بتكسب بالميلانين الناس حتى لو ما سمعتش المفروض قريته باسم الميلانين. ملوش نسبه. انا كيف لو عدى كده تنفع الناس على صح واللي عمله اصلا مكلفني رقم تاني مين؟ تعمل كوكتيل؟ حتى الفيلم اللي انت قرار لا ممكنش وبين السن بيدي عبارة وحتى اللي عمله قرار بالصدفة وقفيه اللي عمله بالصدفة اللي هو خلاص مصدر أصلا وقفت خلاص مصدر من عيلة التصحيح بتاعها فصدقوه هيبان الناس اللي بيدي عبارة وقفتش من قرار في كتير ولا فهمت وين تقرا يعني مش دي اللي جت في الامتحان كنت بتصب من جنان الموضوع الثاني بس انا افتكرتها من امبارح شفتها في التسجيل ولقيت عملت من هيك مهم ليه؟ ليه؟ سؤال ليه؟ سؤال غريب حد على الطرف بقى الفضول اللي بعد لي هنعرف لما يجي از اتیش نمیم و از کوفه چیم نمسیلی بکنه رو پرو بنام بتاع الشمس يبقى فيها كل ورشه تقريبا حوالي 2 3 الضوء بتاعها الدروب دي موجوده تحت البيشز ده بيجمع الدروبلت موجودة على ارتفاع السكان الصوتي والمدشز دي صح شيء أخذها مين؟ الجروبيس أو الجروبيس مور يعني كان عفوها الجروبيس خلاص؟ طيب ليه أقولك إن اللي بلو مدشز يبقى موجود الجروبيس مور يبقى موجودة أخذها عشان المفروض عايزة تروح.